وقفات مع آيات الصيام. وقفات مع آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقفات مع آيات الصيام. وقفات مع آيات القرآن الكريم للصائمين والقائمين، مما يساعد العبد على تدبر كلام ربه وتزكية نفسه، ويجعله يترقى في مراتب العبودية والطاعات. وقفات مع آيات الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه اللقاءات التي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حيا الله فضيلته وأهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في الحلقات الماضية أتممنا ما له علاقة بصيام الفرض وصيام رمضان من الآيات التي تكلمت عنه، وهنا وقد وصلنا لختامها، يتبقى ثلة من الآيات ورد فيها الصيام والصائمين إما كفارة أو نذرا. فضيلة الشيخ، في قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية، لو تحدثتم شيخ إجمالا عن هذه الآية العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة، وذلك بأداء مناسكهما على الوجه المشروع، وقوله لله هذا فيه طلب الإخلاص في الحج والعمرة كسائر الأعمال، فإن الأعمال إذا لم يتوفر فيها هذان الشرطان لا تقبل عند الله. الشرط الأول الإتمام على الوجه المشروع والمطابق للسنة، والوجه الثاني الإخلاص لله عز وجل. و الوجه الأول يعني أن لا يكون في العبادة بدعة ولا إحداث دين لم يشرعه الله، والوجه الثاني يدل على نفي الشرك الأكبر والأصغر من العبادة حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: فإن أحصرتم، الإحصار معناه المنع، فإذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة ومنع من دخول الحرم ومنع من أداء المناسك منعا لا خلاص له منه، فإنه عند ذلك يحلق رأسه ثم يذبح الفدية ويتحلل من إحرامه، فإن لم يجد الفدية فإنه يصوم 10 أيام بدلها. وقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا ما يسمى بفدية الأذى، إذا احتاج الإنسان إلى حلق شعره، لأن المحرم ممنوع من إزالة الشعر من رأسه ومن جميع بدنه، ولكن لو احتاج، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن لو احتاج إلى الحلق لمرض أصابه أو قمل حصل فيه ولا يزول إلا بالحلق، فإنه يحلق رأسه ويفدي بالتخيير بين ذبح شاة يوزعها على الفقراء أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الوجع قد بلغ بك ما بلغ، احلق رأسك واذبح شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام. فكان هذا الحديث تفسيرا لهذه الآية، أو كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. هنا يبدو أنها على التخير يا شيخ. نعم على التخير، لا فرق، يعني ما أراد منها يأخذ أو ما تيسر له. نعم نعم. الحمد لله. قوله فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. هذا في هدي التمتع والقران. نعم. المسلم إذا أحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج أو قارنا بين العمرة والحج فإنه يجب عليه الهدي، وهو ما يسمى بهدي التمتع. وهذا الهدي ما استيسر من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فإن ذبح شاة فإنها تجزئ عنه، وأما البدنة والبقرة فيشترك السبعة فيها. فالهدي الذي يجب في التمتع والقران هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فمن لم يجد الهدي لأن لم يكن معه قيمته، أو كانت معه قيمته وضاعت، أو كانت معه دراهم لكنها لا تتسع للنفقة وللفدية، فإنه يصوم بدل الهدي عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، والأفضل أن يكون آخرها قبل يوم عرفة. فمن حين يحرم بالعمرة فإنه يشرع في الصيام ثلاثة الأيام والسبعة إذا رجع إلى أهله، السبعة إذا رجع إلى أهله، يعني إذا أنهى أعمال الحج لتتكامل له العشرة. وإن لم يصم قبل يوم عرفة وأتى عليه يوم العيد وهو لم يصم، فإنه يصوم أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهي ثلاثة أيام في الحج أيضا. وفي الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه الفدية شيخ طبعا على الترتيب وليست على التخيير كما هو واضح. نعم على الترتيب. نعم. أنه لا يعدل من الأول الفدية إذا قدر عليها. نعم. فإن لم يقدر على الفدية فإنه يعدل إلى الصيام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يحسن هنا أن نتحدث وقد افتتحت الآية واتم الحج والعمرة بالحديث عن صفة العمرة، لا سيما أنه في هذا الشهر الفضيل يفضل أداء هذه السنة العظيمة، كما ورد في الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة معي. لو تحدثتم يا شيخ عن صفة العمرة وفضلها. العمرة مشروعة في كل وقت من السنة، ليس لها وقت محدد من السنة، خلاف الحج. الحج يقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، وأما العمرة فعلى مدار السنة. ولكن العمرة في رمضان لها فضيلة، قوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي. فالعمرة في رمضان لها فضل، ينبغي للمسلم إذا تمكن أن يعتمر في رمضان، إلا إذا كان في العمرة حرج مثل هذه الأيام يكثر الزحام والمشقة، فكونه يؤجل العمرة إلى وقت الساعة أفضل ليتمكن من أدائها على الوجه المشروع. أما أنه يؤديها مع الزحمة قد لا يتمكن من أدائها على الوجه المشروع من كل وجه، فالأفضل أن يؤخرها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لصفة العمرة باختصار، العمرة هي أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، وإن كان نوى العمرة هو في مكة فإنه يخرج إلى الحل ويحرم من الحل، كالتنعيم والجعرانة وعرفة، يعني كل ما كان خارج الحل، فلا يحرم بالعمرة من مكة. وإنما يحرم بها من الحل. ثم يأتي إلى البيت ويطوف 7 أشواط بنية طواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط سعي العمرة، ثم يحلق رأسه أو يقصر منه، وبذلك تمت عمرته. إذن مناسك العمرة هي الإحرام والطواف والسعي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى يجزل المثوبة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما بين ووضح. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفات مع آيات الصيام. وقفات مع آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقفات مع آيات الصيام. وقفات مع آيات القرآن الكريم للصائمين والقائمين، مما يساعد العبد على تدبر كلام ربه وتزكية نفسه، ويجعله يترقى في مراتب العبودية والطاعات. وقفات مع آيات الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.